بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، واشملنا معهم برحمتك ورضوانك وغفرانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا خالصا لوجهه الكريم، مباركا نافعا لقائله ولسامعيه. وأدركت في الحقيقة الركعة الثانية معكم، وسمعت شيخنا جزاه الله خيرا يقرأ، وفي ضمن ما قرأ قول الله عز وجل: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. تذكرت بأننا جنائز نتنفس، الذي لن يصيبه الموت يرفع يده، الذي لن يموت يبرز نفسه. الموت قهر الجميع، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، نحن مؤجلون فقط، وساعتنا ستأتي. وقد سمعت مرارا وتكرارا، أنا أحب أن أذكر بعض مشايخي لنترحم عليهم، لأن هذا من الوفاء للشيوخ الذين لهم أثر في الأمة. وقد سمعت شيخنا الشيخ صالح طه المصري على منبر مسجد في عمان أكثر من مرة يقول هذه الأبيات: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا. في الحقيقة الموضوع الذي سأتحدث عنه في هذه الأمسية هو استقبال رمضان، فإننا يا أيها الإخوة على موعد مع ضيف كريم، ضيف مبارك، وهو شهر رمضان، فلا بد أن نحسن استقبال هذا الضيف. فإنك إذا أتاك ضيف كريم له منزلة سيكون اهتمامك به أكثر من غيره. وبما أن هذا الشهر شهر فيه أعمال صالحة كثيرة وفيه أجور عظيمة، فلا بد أن نعرف كيف نستعد له. وأنتم تعلمون يا أيها الكرام أن أهل التجارة إذا جاءت مواسم التجارة استنفروا واستعملوا كل إمكاناتهم ليحصلوا أكبر قدر من الربح، هذا في شأن الدنيا، فما بالك في شأن الآخرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ، أي التصق بالتراب، أدرك رمضان فلم يغفر له. معقول تاجر يأتي موسم الربح ثم يخسر؟ هذا رغم أنفه. وأيضا انتبهوا لأهل الفسق والفجور الذين قد أعدوا لكم المسلسلات والفوازير والكذب والدجل والأفلام والمباريات واللعب واللهو، جهزوا وانتهوا ودفعوا الأموال الطائلة وحركوا شياطينهم جميعا، شياطين الجن مقيدة ومصفدة، وشياطين الإنس قد أعدت لكم ما يلهيكم عن التجارة الرابحة. فإذا كان هؤلاء الأشرار قد استعدوا لنا بالسوء والشر، أفلا نستعد نحن لهذا الشهر بالخير، ونستعد أيضا لصد عادياتهم علينا؟ بلى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وعددها 8، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وعددها 7، وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، كل ليلة حتى لو قصرت في شعبان فرمضان باب من أبواب التوبة. قصرت في أول ليلة عندك بقية الليالي أيام معدودات كما قال الله عز وجل، فينبغي أن نستثمرها. ويقول أهل التربية بأن الإنسان حتى يغير العادات السيئة الموجودة عنده يحتاج يعني تقريبا 3 أسابيع 4 أسابيع حتى يبدلها بعادات طيبة، وشهر رمضان 4 أسابيع. فبإمكاننا أن نتخلص من العادات السيئة التي ابتلينا بها وما أكثرها في زماننا وفي عصرنا بعادات طيبة مباركة في هذا الشهر المبارك الذي يقبل الناس فيه على العبادة وعلى الطاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بشرعيته واحتسابا وطلبا للأجر من الله وإخلاصا. وذكر عليه الصلاة والسلام أن للصوام بابا خاصا يدخلون منه لا يدخل منه غيرهم، ما هو باب الريان. أفلا تريد أن تكون من هؤلاء الصفوة الذين اختصوا بهذا الباب العظيم؟ نعم والله جميعنا نحب ذلك. أتظن يا أخي الكريم المكرم الفاضل أن الصيام هو امتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق والمفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس؟ الذي فهم أن الصيام هو هذا ماشي مع الشكليات. نعم هذا هو تعريفه فقها، لكن الصيام معناه هذا، ومعناه أيضا أن نترك الحرام وأن نترك ما يغضب الله عز وجل. فإن الحكمة من الصيام هذه الفائدة إذا خرجنا من هذا المجلس بها فقط يكفي والله، وهي أن الصيام في حقيقته المقصود منه تحقيق تقوى الله عز وجل، هذه هي حقيقة الصيام. وإلا نترك الطعام والشراب يعني أياما كثيرة ونصوم، لكن إيش فائدة صيام إنسان وتركه للمباحات في الأصل في رمضان لأن الله نهاه عن ذلك، ثم بعد ذلك يرتكب الحرام وينام عن الصلوات الواجبات، إيش الفائدة؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آخر آيات الصيام ذكر التقوى، وذكر بعد آيات الصيام في سورة البقرة قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال العلماء نهى عن أكل الأموال بالباطل بالحرام لأن من ترك المباح ابتغاء وجه الله وطاعة لله في نهار رمضان فإنه قادر على ترك الحرام الصرف الخالص. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لذلك ابن حزم رحمه الله يرى أن الذي يغتاب في رمضان وهو صائم ويرتكب الحرام صيامه باطل غير صحيح، كلامه طبعا مرجوح، والصحيح أن صيامه صحيح سقط عنه إثم ترك الصيام، لكنه آثم بما أتى من هذه المعاصي ولن يحصل أجرا من وراء هذا الصيام. وقد كان السلف رحمهم الله يجلسون في المساجد حتى يحموا أنفسهم من المعاصي والذنوب. لذلك لابد أن نعمل لنا خطة من الآن وأن نعرف فضائل هذا الشهر الكريم المبارك وصيامه، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام صيام هذا الشهر المبارك. نستعد له بأمور أريد أن أختصر عليكم لا أريد أن أطيل عليكم. أولا بالدعاء، نحن الآن في شعبان، اليوم 19 شعبان، باقي 11 يوم 10 أيام لرمضان، هل سندرك رمضان؟ هل أحد عنده بارك الله فيكم قرار 100% أنه سيدرك رمضان؟ ما أحد عنده هذا الشيء. فلذلك ندعو الله عز وجل بثلاثة أدعية، نقول اللهم بلغنا رمضان، وأيضا اللهم أعنا فيه على عبادتك، وأيضا اللهم تقبلها منا. بلوغ رمضان ميزة نعم، لكنها ليست كاملة. كم من إنسان بلغ رمضان ولم يتعبد لله فيه بل عصى الله عز وجل فيه. فتسأل الله أن يبلغك رمضان وأن يبارك لك فيه وأن يعينك على طاعته في هذا الشهر الطيب. وكم من إنسان أعين على الطاعة لكنها لم تتقبل منه لأنه أتى بما ينقضها. ذلك كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغ رمضان أن يبلغهم رمضان، و6 أشهر أن يتقبل الله عز وجل منهم رمضان. فهذا أولا الدعاء قبل رمضان وفي رمضان ندعو الله لأن دعاء الصائم مستجاب. في آية الصيام قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنتم تعرفون حتى في صلاة الوتر في غير الصيام الإمام يدعو ويسأل الله عز وجل دعوات طيبة مباركة. ثانيا نعلم بأن ثواب العمل عائد إلينا. يعني أنا لما أكون تاجر وعندي مصلحتي ومحلي أو أكون أعمل عند شخص آخر أو شخص آخر يعمل عندي، مين يبذل جهدا أكبر، صاحب العمل ولا العامل الذي يعمل عنده؟ في العادة العامل الصادق ليس لنا معه كلام، فإنه يعمل في عمله أو غير عمله عملا تاما. في العادة الإنسان يعمل في عمله بجهد أكبر وأعظم لأن الربح يعود عليه. كذلك هذه الأعمال التي تعملها في رمضان إذا عملتها لن تذهب أجورها إلى غيرك، وإنما أجورها ستأتي إليك، وهذا يدفعك إلى الازدياد منها وإلى تحسينها وإتقانها ومعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال تعالى فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فبالتالي يا إخواني العمل عائد إلينا، هذا العمل سيدخل معنا في قبورنا، سننتفع به إن كان صالحا وسيضرنا إن كان فاسدا باطلا. هذه مسألة مهمة. المسألة أخرى أن ننوي الخير، ننوي نية مجملة ونية مفصلة. نية مجملة من الآن أنوي أن أعمل الطاعة في رمضان وأن أترك المعصية في رمضان، هذه نية صالحة حتى لو مت قبل دخول رمضان تكتب لك. قال الإمام أحمد لابنه يا بني انوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير. ثم هناك نية أخرى وهي نية مفصلة. آتي وعندي ورقة، والله أنا واحد سأصوم شهر رمضان كاملا. في أحد ما بده يصومه؟ الكل سيصومه. سأصومه كاملا كما أمر الله بالبعد عن المعاصي والحرص على صيامه صوما شرعيا. ثانيا سأحرص على قيام رمضان مع الإمام حتى ينصرف. طبعا كل هذا فيه أدلة وكذا لا أريد أن أطيل. ثالثا سأحرص على ختم القرآن أكثر من مرة، وسأحرص على فهم وتدبر وتدارس القرآن. إيش الغلط إنه أنا بعد ما أنتهي من صلاة التراويح أرجع إلى بيتي وأجلس مع أولادي أو مع إخواني الذين حولي ونفتح المصحف ونقرأ في تفسير من التفاسير؟ يا أخي اقرأ جزء عمه، نتدبره نتدارسه نستمع إلى مقاطع للمشايخ. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان يتدارس مع جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فهذه نقطة مهمة. كذلك كذلك الدعاء وقد أشرت إليه من قبل، والجود الكرم. نحن نعمل عبادات قاصرة على أنفسنا كالصيام، ولكن هذه العبادات القاصرة لا تكفي، لا بد من عبادة متعدية. ذلك دائما يقرن الله عز وجل بين الصلاة التي هي عبادة قاصرة وبين الزكاة التي هي عبادة متعدية. والجود هو عبادة متعدية تجود على الناس بالخلق الحسن، بالكلمة الطيبة، بالنصيحة، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، بالابتسامة، بتفطير الصائمين، بإعطاء المحتاجين. أي عمل صالح متعدي هذا داخل في الجود. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فاحرص حتى على تفطير الصائمين. أنت الآن واحد تصوم مرة واحدة صح؟ شهر كامل. طب فطر شخص آخر شهرا كاملا كأنك صمت رمضان مرتين. يا أخي عندك زوجتك وأولادك كلهم يصومون، استحضر أنك تفطرهم حتى يكتب لك الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الأجر حتى ما تجعل في امرأتك، يعني الطعام الذي تعطيه لزوجتك تطعمها إياه هذا محسوب في ميزانك ولك أجر عليه. فعندك مثلا خمسة من الأولاد كلهم صائمون ومع زوجتك أنت فطرت خمسة، بعض الناس يذهب ذهنه بعيد، لازم يفطر الشرق والغرب، وهذا حسن وطيب، لكن ينسى أن ينوي أنه يفطر أهله، وأنه مثلا يجلب لهم الطعام والشراب وغير ذلك. فالجود مهم جدا في رمضان، وما أجمل أن نجود على إخواننا المحتاجين، كذلك مثلا في غزة وفي فلسطين وفي سوريا، يعني العدد كبير وهائل من مصائب المسلمين، فتجعل لك سهما في تفطير هؤلاء وفي الصدقة عليهم في الإحسان إليهم، وأد زكاة مالك إذا لم تؤديها في هذا الشهر المبارك. كذلك مما يعمل في رمضان الاعتكاف، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر في رمضان، حتى قال الزهري عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف منذ جاء إلى المدينة، واعتكف عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه من بعده في آخر رمضان في العشر الأواخر، تعتكف لتدرك ليلة القدر التي من حرم خيرها فقد حرم، والتي نزل فيها القرآن، وهي في شهر رمضان، وهي في العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر أرجى ما تكون، وفيها أجر عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني التعبد لله عز وجل فيها خير من التعبد لله في أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. قصرت أعمارنا فبورك لنا في أعمالنا، وارزقنا مثل هذه الليلة حتى نجتهد في رمضان كله وفي العشر الأواخر بالخصوص. ذلك السلف كان يعطون رمضان قيمة ككل، ويعطون العشر الأواخر قيمة خاصة، وقدوتهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيى الليل وجد وشد المئزر، وكان أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه إذا دخل رمضان لم يتغير من حاله شيء، فإذا دخلت العشر الأواخر اجتهد اجتهادا عظيما. كان قتادة ابن دعام السدوسي رحمه الله يختم في كل سبعة ليالي في رمضان، في كل 3 ليالي، في العشر الأواخر يختم في كل ليلة. هكذا كانوا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، فاقتدي بهم وأتسي بهم. كذلك إذا استطعت أن تعتمر في رمضان فهذا أمر طيب وحسن، قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. وعلى كل حال المسلم يحرص على الفرائض أولا ويتبعها بالنوافل، وما في تعارض بفضل الله عز وجل، لكن لو حصل تعارض احرص على الفرائض أولا. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني ما تقوم الليل بعدين تنام عن صلاة الفجر، إياك يا أخي، اجعل في جدولك أولا أن تحرص على الفرائض. وقد ذكر بعض أهل العلم أن عرق الذاهبين إلى صلاة الظهر المفروضة أفضل من دموع الباكين في صلاة التراويح، لأن ذلك نفل، والعرق هذا الذي تذهب الذي هو وسيلة إلى الصلاة، هذه الصلاة مفروضة، فاحرص على الفريضة، وكذلك احرص كذلك على النافلة، وعلى كل عمل صالح وكل بر، وعلى العبادات القاصرة والعبادات المتعدية، وأنهي الخلافات اللي بينك وبين إخوانك، أنهي كل ضغينة وكل حقد وكل مشكلة كانت بينك وبين أخيك وبين أختك وبين عمك وبين عمتك، كل هذا أنهيه وابدأ صفحة جديدة، صفحة بيضاء بينك وبين الله عز وجل وبينك وبين خلق الله سبحانه وتعالى. والأمر الأخير مما يستعد لرمضان به التفقه في أحكام الصيام والقيام وغير ذلك، وأظن شيخنا أبو صلاح جزاه الله خيرا ما قصر معكم، فتفقهوا في دين الله عز وجل حتى تدخلوا على بصيرة وتعلموا ما هو الصيام وما هي أحكام الصيام، ما هو القيام، ما هي أحكام القيام، إلى غير ذلك من المسائل المهمة المتعلقة بهذا الشهر الكريم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم للبر والتقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.